حبيتك وكان غير ما تدرب بيتك إذا حبيتك وكان غير ما تدرب بيتك قلب فتح النشيد نفاك الحنين ملقاني غنيت قلب فتح النشيد نفاك الحنين ملقاني غنيت نفسي في مستك وريقك فطور الصايم فرع المحلب ريحته الغرف القايم هل داك تهتفر زي الطيور جواي وتغردك وافرحك من مطرب رمشك حنين والعين سوى ما ركفه انسان نور تقدر تطول زي تشبه روعتك لو كان السؤال تقدر تطول زي تشبه روعتك زي يفتش روعك لو كان السؤال تقدر تطول زي يفتش روعك لو كان سؤال تقدر تطول زي كشفة روعتك هواي لو كان سؤال تقدر تطول زي عشان اتقبلك واهبش ملامحك برد افرك جوا مره املك عشان اتقبلك واهبش ملامحك برد افرك جوا مره املك عشان اتقبلك واهبش ملامحك برد افرك هل تقدر إذا